عودي قدان قدان يمع ندير خلي تسمعوا قدان قدان يمع الركوس خلي ترقصوا قدان قدان صغيري صغير فيشي على ريشات قدان قدان يا نبع المريون يا ماليش مغمون قدان قدان وعبد الله يبون جميع ايفون قدان قدان فهد العميق ونوم قدان قدان يا عني ماك وغاشي تمسين قدان قدان ويا نسو هرنا وغاشي بالعباس ويا وغاشي صيف ويا من اسرع المغا ويا عرب الشوية ومن اسر غربا يا نس بارك وشوف شو باريس يا دوم يحيي المغاربة من الجزائر أيها السروية أيها سايس صعبي سايس أيها قاع قلوش المضيع أيها هيبوني Yes, they did right. Get up.